لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن ما ذكره المنطق الأرسطي بشأن القضية التجريبية هو من سنخ ما ذكره بشأن القضية المتواترة، فتفسير هذا المنطق لكلتا القضيتين تفسير واحد، وهذا التفسير هو أن كلتا القضيتين مستنتجة من خلال الاستدلال القياسي الاستنباطي، وفي هذا القياس النتيجة دائما مستبطنة في المقدمات، إما أصغر من المقدمات أو مساوية للمقدمات، خلافا للاستدلال الاستقرائي الذي تكون النتيجة فيه أكبر من المقدمات. وإذا دققنا النظر أكثر من هذا وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة التي ذكرناها، وهي الكبرى القائلة بأن الجماعة الكثيرة يستحيل أن تتواطأ على الكذب، يستحيل اجتماعها واتفاقها على الكذب. هذه الكبرى مرجعها ومردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، فإن الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية كما قلنا بالأمس عبارة عن أن الصدفة يستحيل أن تكون دائمية أو غالبية، الصدفة مستحيلة. تلك القضية ترجع إلى هذه القضية. عندما نقول في القضية المتواترة إذا أخبرنا 1000 شخص مثلا بموت زيد فنشكل قياسا مركبا من صغرى وكبرى، الصغرى حسية أننا سمعنا 1000 إنسان يخبرنا بموت، والكبرى عبارة عن أن إخبار 1000 شخص بشيء واحد هذا يستحيل أن يكون هذا الإخبار كذبا، يستحيل اتفاق وتواطؤ جماعة كثيرة على الكذب، وحينئذ نستنتج أنه إذن إخبار هؤلاء 1000 بموت زيد هذا الإخبار صادق ويثبت لدينا موت زيد، ونحصل على اليقين والقاطع والعلم بموت زيد. هكذا قال المنطق الأرسطي. وقال إن هذه الكبرى بديهية عقلية، كبرى أن اجتماع جماعة كثيرة على الكذب هذا مستحيل، هذه الكبرى بديهية عقلية بديهية. نريد أن نقول أن مرجع هذه الكبرى إلى نفس الكبرى التي هي في القياس الذي يشكل من أجل إثبات القضايا التجريبية. في القضايا التجريبية عندما نجرب حديدا نسلط عليه الحرارة فيتمدد، حديدا ثانيا أيضا نراه يتمدد، حديدا ثالثا وهكذا، نقول انه اقترن الحرارة بالتمدد في مثلا 1000 مرة، وكلما اقترنت حادثة بحادثة اخرى في 1000 مرة، فمن المستحيل ان يكون هذا الاقتران صدفة، لان الصدفة لا تتكرر بهذا العدد الكبير من المرات، الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. فنستنتج أنه إذن اقتران الحرارة بالتمدد ليس صدفة، وإنما الحرارة هي العلة بالتمدد. هنا الكبرى أيضا اعتبرها المنطق الأرسطي، اعتبرها بديهية أن الصدفة لا تتكلم. تلك الكبرى وهي أن الجماعة الكثيرة يستحيل أن تجتمع على الكيل، تلك الكبرى ترجع إلى هذه الكبرى، وهي أن الصدفة يستحيل أن تتكرر مرات كثيرة. لماذا؟ لأنه في التواتر، في الخبر المتواتر، عندما يخبرنا مخبر بموت زيد، هنا لو افترضنا انه كاذب في اخباره، افتراض كذبه ماذا يعني؟ افتراض كذبه يعني ان ما قاله خلاف الواقع، زيد غير ميت، لكنه هو اخفى الواقع لمصلحة تدعوه الى اخفاء الواقع. فافتراض كذب مخبر واحد معناه ان هناك مصلحة شخصية معينة له كانت تدعوه الى ان يكذب هذه الكذبة ويخفي الواقع. المخبر الثاني اذا اخبرنا بنفس الخبر، ايضا اذا افترضنا كذبة المخبر الثاني، هم معناه شنو؟ معناه ان هناك مصلحة شخصية معينة لهذا المخبر الثاني ايضا دعته الى ان يخفي الواقع ويكذب هاي الكذبة بالخصوص. افتراض كذب المخبر الثالث ايضا معناه ان هناك مصلحة شخصية معينة دعته الى ان يكذب هذه الكذبة. فافتراض كذب جماعة كثيرة معناه ان مصالحهم جميعا صدفة اتفقت على ان يكذبوا هاي الكذبة. وهذا معناه انه الصدفة تكررت 1000 مرة، لان مصلحة المخبر الاول كانت في ان يكذب، مصلحة المخبر الثاني ايضا اتفقت صدفة مع مصلحته، ولا المخبر الثاني شخص اخر، ظروفه تختلف، احواله تختلف، مصالحه تختلف، لكن صدفة انسجمت مصلحته مع مصلحة المخبر الثالث، هم صدفة انسجمت واقترنت مصلحته مع مصلحة هؤلاء الاثنين. المخبر الرابع ايضا صدفة مصلحته اتفقت مع مصلحة هؤلاء المخبرين الثلاثة، وهكذا. يعني تكررت الصدفة مرات عديدة، ويستحيل تكرر الصدفة مرات عديدة. فمرجع قولنا انه يستحيل اجتماع 1000 شخص على الكيل، مرجعه الى قولنا انه يستحيل تكرر الصدفة. وهذا معناه ان الكبرى التي افترضها المنطق الارسطي واعتمد عليها في القضايا المتواترة، وهي الكبرى قائل بأن الجماعة الكثيرة يستحيل اجتماعها على الكيل، هذه الكبرى بالدقة ترجع إلى الكبرى التي اعتمد عليها هذا المنطق في إثبات القضايا التجريبية، وهي الكبرى القائلة بأن الصدفة يستحيل أن تتكرر مرات كثيرة. وقد قال المنطق الأرسطي بأن هذه الكبرى بديهية، مسألة النص الثلاثة لكذا. فالحاصل أن السبب عند المنطق الأوسطي، السبب في إفادة القضية التجريبية والقضية المتواترة لليقين، السبب هو القياس المنطقي المركب من صغرى وكبرى، والكبرى في كلا القياسين عبارة عن قضية أن الصدفة لا تتكرر، والتي قال عنها المنطق أنها ضرورية ولا تحتاج إلى الاستدلال. هذا هو رأي المنطق الأوسطي بشأن التواتر وبشأن التجربة وكيفية حصول اليقين في هذين البابين. إلا أن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه لم يوافق على شيء من ذلك أبدا، ولم يقبل هذا الرأي الذي يقول بأن سبب اليقين في باب التواتر وفي باب التجربة هو القياس الذي كبراه قضية عقلية بديهية، لم يقبل هذا، وذهب إلى أن سبب اليقين في هذين البابين هو حساب الاحتمال الرياضي، وقال إن اليقين بالقضية التجريبية وكذلك اليقين بالقضية المتواترة ليس يقينا استنباطيا، وإنما هو يقين استقرائي، وقال إن الاعتقاد بهاتين القضيتين يعني المتواترة والتجريبية حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة، تراكمها في مصب واحد وازدياد احتمال ثبوت القضية المتواترة أو التجريبية، ارتفاع احتمالها وتناقص احتمال نقيضها وخلافها، حتى يصبح احتمال الخلاف قريبا من الصفر جدا، وعند ذلك يزول من النفس تلقائيا بسبب ضآلته الشديدة، باعتبار أنه حينما يتضاءل الاحتمال في النفس بشدة وبدرجة معينة هناك بعد يذوب في النفس، طبعا ضمن قواعد وشروط معينة ذكرها بتفصيل سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في كتابه القيم الأسس المنطقية للاستقراء. فمثلا في القضية المتواترة يقول: نحن نرى أن إخبار كل مخبر، كل واحد من هؤلاء المخبرين الذين أخبروا بموت زيد، إخبار كل مخبر قرينة احتمالية على أن هذا الخبر مطابق في الواقع، يعني يوجد لنا احتمالا أن زيد ميت، وأيضا نحتمل في نفس الوقت أنه لا، هذا الاحتمال باطل وأن زيد لم يكن. يعني نستدل على على على كلامنا على بطلان المنطق الأرسطي. إيه سوف نذكر الآن جاء بين الفتوى. يقول إنه عندما يخبرنا كثيرون بموت زيد فإخبار كل واحد يشكل قرينة احتمالية، قرينة ناقص، يوجد في نفسنا احتمالا أن هذا المطلب ثابت ومطابق للواقع، وفي نفس الوقت أيضا نحتمل أنه لا، هذا غير ثابت وغير مطابق للواقع، وأن هذا المخبر كذب. يعني شنو؟ يعني كانت له مصلحة معينة في دعته إلى أن يخفي الواقع ويكذب. فإذا تكرر الخبر تعددت القرائن الاحتمالية وتراكمت في محور واحد، في مصب واحد، وهو ثبوت موت زيد. تراكمت، يعني وجدت قرائن احتمالية كثيرة كلها تقول، تشير إلى أن زيد ميت. وفي المقابل نقص وضعف وضأل احتمال عدم ثبوت موت زيد، ضعف. إلى أن، يعني هذا تابع بعد لعوامل، سوف نذكر العوامل التي توجد ارتفاع احتمال الصدق وتضاؤل وتناقص احتمال الكذب، إلى أن احتمال الكذب، يعني احتمال عدم ثبوت هذا الخبر وعدم مطابقته للواقع، هذا الاحتمال يصبح ضئيلا جدا بحيث يزول من النفس. هذا في القضية، في التواتر، القضية المتواترة. نفس هذا الكلام، نفس هذا المنهج نراه في التجريبيات، في القضايا التجريبية. هناك أيضا عندما نجرب مرة الحرارة مع الحديد نرى التمدد في الحديد. هذا الاقتران قرينة احتمالية على أن سبب التمدد هو الحرارة، لكن احتمال خلافهم أقوى، وهو أنه لا، سبب تمدد الحديد ليس عبارة عن هذه الحرارة، وإنما سببه في شيء آخر، جيم من الجيم، ذاك هو الذي سبب التمدد. هذا احتمال هم موجود. فإذا تكرر مرة ثانية هذا الاقتران حصل بين الحرارة والحديد، يقوى شيئا ما احتمال أن الحديد هو السبب، ويضعف شيئا ما احتمال أن علة أخرى موجودة. فإذا تكرر كلما كثرت الاقترانات وتكررت أكثر احتمال أن تكون الحرارة هي السبب، هذا الاحتمال يقوى يقوى يقوى يقوى، يصعد في النفس. وفي المقابل احتمال أن لا تكون هناك علية بين الحرارة والتمدد، وأن تكون العلة للتمدد شيئا آخر، هذا الاحتمال يضعف ويضئل إلى أن يزول منه. فأساس حصول العلم واليقين في باب التواتر وفي باب التجربة أساس واحد عند سيد الشيخ، الأساس هو هذا. وليس التواتر يوجب القاطع واليقين على أساس ما تخيله المنطق الأرسطي. نحن عندما يخبرنا 1000 شخص بموت زيد وبالنتيجة يحصل لنا القطع واليقين بموت زيد، هذا ليس قائما، حصول اليقين هذا ليس قائما على أساس ما تخيله المنطق الأرسطي. قال أنه توجد لدينا قضية عقلية بديهية، وهي أنه توجد ملازمة بين إخبار 1000 شخص لموت زيد وبين موت زيد، هكذا ادعى المنطق الأرسطي. قال أكو ملازمة عقلية، والملازمة هم بديهية، مو مستدل عليها بدليل، لا، هذه من القضايا الست، جعلها من القضايا الضرورية الست اللي هي المبادئ الأولية لكل المعرفة البرهانية في المعرفة البشرية كما شرحنا بالأمس. تقول توجد ملازمة عقلية بين إخبار 1000 شخص بموت زيد وبين وقوع موت زيد حقا وواقعا، ملازمة عقلية. يستحيل أن يخبر 1000 شخص بموت زيد ولا يكون زيد ميتا واقعا، يعني يستحيل اجتماعهم على الكذب، يستحيل اجتماعهم على الكذب، يعني يستحيل أن يخبر 1000 شخص بموت زيد وفي الواقع لا يكون زيد ميتا. توجد ملازمة بين إخبار 1000 شخص مثلا سألت مني جماعة كثيرة هو يقول لا يحدد الجماعة الكثيرة لنفر الأرض هو أي عدد. إذا أخبر ذاك العدد الكثير الذي هو في نظر المنطقة الأرسطي ذاك العدد الكثير إذا أخبروا بشيء فإخبارهم يلازم عقلا أن يكون هذا الخبر ثابتا واقعا وصادقا ويستحيل أن يكون كاذبا. هذه الملازمة العقلية ادعاها المنطقة الأرسطي. نحن نقول لها لا توجد ملازمة عقلية، لا توجد ملازمة عقلية بين إخبار هؤلاء وبين موت زيد، أو بتعبير آخر استحالة استماع هؤلاء على الكذب، لأن خبر كل واحد من هؤلاء هو واضح أنه يحتمل فيه الكذب وعدم اقترانه بالصدق. لو حسبنا حساب كل خبر الخبر لا توجد أي ملازمة بين خبر هذا المخبر وبين موت زيد، أكو ملازمة بين قوله أن زيد ميت وبين واقع موت زيد؟ أكو ملازمة بين خبره وموت زيد؟ أكو ملازمة عقلية بين خبر الثاني وموت زيد؟ أكو ملازمة عقلية بين خبر الثالث وموت زيد؟ لا. تقولون مثلا المجموع ملازم للصدق، والمجموع إنما يكون ملازما للصدق فيما إذا كان هناك تناف بين كذب البعض وكذب البعض الآخر. المرحلة أنه لا يوجد أي تنافي بين كذب البعض وكذب البعض الآخر، من الممكن أن يكون الكل الكذب من وجهة نظر العقل. أي ملازمة عقلية؟ نحن لا ندرك بعقولنا، لا ندرك ملازمة بين إخبار هؤلاء وبين موت زيد، ولا يقال كنقض على هذا الكلام، لا يقال بأنه خب إذن ماذا تقولون بمثلا في مثال فتح الجيش لبلد هناك. لو حسبنا حساب كل جندي جندي كل فرد فرد من أفراد هذا الجيش نراه أنه غير قادر على فتح البلد، هو وحده غير قادر على فتح البلد. لكن لو حسبنا حساب جميعهم جميعهم يفتحون البلد، فتوجد ملازمة بينهم جميعا وبين الفتح. نعم لا توجد ملازمة بين كل واحد واحد وبين الفتح، لكن توجد ملازمة بين الجميع والفتح. فأكو فرق، يوجد فرق بين الفرد والجميع. هنا هم قولوا في بعض التواتر أيضا قولوا أنه لا توجد ملازمة بين خبر كل مخبر وبين موت زيد، ما كل فرد فرد من المخبرين لا توجد ملازمة بين خبره وموت زيد، خبره ليس ملازما للصدق، لكن توجد ملازمة بين جميع هذه الأخبار وبين موت زيد، يعني جميع الأخبار ملازم للصدق، كما أن جميع الجيش يلازم فتح البلد، هنا أيضا نقول جميع الأخبار يلازم الصدق. هذا الكلام، هذا النقض غير واضح، وذلك لأنه الملازمة في مثال الجيش الملازمة موجودة بين الجميع وبين الفتح، وهذه الملازمة قائمة على أساس علية عمل هؤلاء للفتح، عمل الجميع علة تامة لفتح البلد، وعمل كل فرد فرد من هؤلاء جزء. ومن الواضح أنه لا توجد ملازمة بين جزء العلة وبين المعلول، لكن توجد ملازمة بين العلة التامة والمعلول. فهناك فرق بين الفرد والجميع، لأن عمل الفرد جزء العلة للفتح، لكن عمل الجميع علة تامة للفتح. نعم لا توجد ملازمة بين عمل الفرد وبين المعلول يعني الفتح، لكن توجد ملازمة بين عمل الجميع وبين الفتح باعتبار أن عمل الجميع إلا تام. أما فيما نحن فيه ليست أخبار هؤلاء المخبرين إلا لموت زيد، حتى تقولوا أن كل خبر هو جزء إلا ومجموع الأخبار إلا تام لموت زيد. ليس كل خبر من الأخبار إلا لموت زيد، حتى نفرق بين الفاظ والجميع ونقول ذاك جزء علة وهذا علة تامة. إذن لا توجد لدينا كبريات عقلية بديهية لا في باب التواتر ولا في باب التجربة، لا كبرى عقلية تقول وتقضي باستحالة اجتماع كثيرين على الكيل، ما عندنا كبرى عقلية، ولا كبرى عقلية تقول باستحالة غلبة الصدفة وتكررها. فلا الكبرى الواقع في القياس الذي شكله المنطق الأرسطي في باب التواتر، لا ذاك لا تلك الكبرى قضية أولية قبلية ثابتة في حق العقل، ولا الكبرى التي شكلها في القياس الذي يراد به إثبات القضية التجريبية. عقلا نقول لا، لا توجد لدينا هكذا كبرى عقلية ثابتة في حق العقل قبل أي شيء. نفس هاتين الكبريين هما أيضا في الواقع إنما تثبتان من خلال التجربة، من خلال الاستقراء، من خلال المشاهدة لا قبل ذلك. يعني إننا لو قطعنا النظر عن العالم الخارجي وقطعنا النظر عن مقدار تكرر الصدفة في العالم الخارجي أو مقدار التوافق والاجتماع على الكل في العالم الخارجي، وكنا لا نعرف الناس أبدا ولا نتجاور معهم أبدا ولم نعرف كذبهم ولم نعرف أي شيء، كنا أصلا لا نعيش في هذا العالم ولا نعرف مقدار تكرر الصدف، لو كنا هكذا هل كان أيضا عقلنا يحكم بأن الصدفة لا تتكرر؟ هل كان العقل يحكم بأن الجماعة الكثيرة لا تجتمع على الكل؟ لكنا نحتمل، هو على مدعى، لكنا نحتمل عقلا تكرر الصدفة الآن. لو كنا لا نعيش في هذا العالم الخارجي ولم نعاشر الناس ولم نعلم مقدار تكرر الصدف في هذا العالم ولم ولم ولم، هاي اللمات اللي ذكرتها لو لم تكن، لكنا نحتمل تكرر الصدفة الآن أو نحتمل التواطؤ على الكل من قبل جمع غفير. إنما ننفي هذين، ننفي تكرر الصدفة أو ننفي اجتماع جماعة كثيرة على الكيف بعد تجربتنا ومشاهدتنا للعالم الخارجي، بعد تجربتنا مع الناس، بعد المعاشرة. ليس حكم العاقل في مثل هذه القضايا كحكمه باستحالة اجتماع المقيضين الكبرى التي افترضها المنطق الأرسطي واعتمد عليها في القضية المتواترة وفي القضية التجريبية معا، وهي الكبرى التي تقول بأن الصدفة لا تتكرر، هذه ليست في الحقيقة قضية أولية مستقلة عن التجربة، هذه هي أيضا بدورها قضية تجريبية مبتنية على التجربة باعتبار أننا لاحظنا من خلال وقائع الكثيرة التي عشناها في الحياة وجربناها لاحظنا ندرة الصدفة، ندرة الاتفاق وعدم تكررها لا دائما ولا غالبا، وإنما رأينا أن الاقترانات بين شيئين غالبا ليست من باب الصدفة والاتفاق، جربنا هذا في العالم المعاش. فحال هذه القضية حال سائر القضايا التجريبية الخاصة في كل مورد موردين، غايتنا أن هذه أكبر وأوسع من القضايا الأخرى، وما دامت هي في طول التجربة وفي طول الشهود إذن لا يمكن أن تكون هي السبب لحصول اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة، يعني لا يمكن أن تكون تشكل الأساس الأولي المنطقي للقضايا التجريبية والقضايا المتواترات ككل. إذن بقيت مشكلتنا على حالها، وهي أنه كيف نفسر حصول اليقين في باب التواتر وفي باب التجربة. هذا التفسير العقلي القبلي هذا لا، ليس تفسيرا صحيحا كما قلنا، لأن هذه القضية الكبرى اللي هي المهمة في كلا البابين، هاي الكبرى وهي أن الصدفة لا تتكرر، هذه نفسها ليست ثابتة بحكم عقلي قبلي أولي، وإنما هي نفسها ثابتة بالتجربة والمشاهدة والاستقراء. وإذن لابد من أن نقول بأن هذه القضية وغيرها من القضايا المتواترة والتجريبية كلها محكومة لقوانين وأسس منطقية حاكمة على كل التجارب والاستقراءات، وهي قوانين حساب الاحتمال الرياضي. يعني حصول اليقين في باب التواتر وفي باب التجربة هذا ناتج عن تراكم الاحتمالات لا عن قضية عقلية بديهية. هذا هو المدعى. لا، له علة غير منظورة، اقترانه صدفة تلك العلة غير المنظورة اقترنت مع هذا الشيء الذي كنا نحتمل أنه هو العلة، يعني مع حرارة، مع الحرارة مثلا صدفة، ولا علة التمدد ذاته هاي الحرارة هيش، لكن صدفة العلة الحقيقية اقترنت بالحرارة فشفنا التمدد تصورنا أن العلة هي الحرارة، لا العلة شيء آخر. هو هاي مرة يصير، مرتين يصير، ثلاث مرات يصير، أما يتكرر دائما أو غالبا ما يصير. ما يصير منو يقول ما يصير؟ العقل كحكم أولي قبل عقلي، كما العقل يقول أن النقيضين يستحيل أن يجتمعا، لا ما يصير. هاي ما يصير شفناها ما يصير في العالم. لو لم نكن نعيش في هذا العالم ابدا ولم نكن نعرف مقدار تكرر الصدف، انه ايش قد تكررت الصدف في هذا العالم في عمرنا اللي عشنا، وما زلنا ندرك كحكم اول قبلي اولي انه يستحيل ان تتكرر الصدف. هاي الاستحاله وصلنا اليها من خلال التجربه والمشاهده. المدعى هذا وقد برهن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في هذا الكتاب القيم الأسس المنطقية للاستقراء، برهن على هذا المدعى، على أن المتواترات والتجريبيات ليست قضايا ضرورية بديهية، وليس اليقين بها ناشئا من هذه الكبرى التي افترضها المنطق الأرسطي قضية عقلية بديهية. برهن على ذلك ببراهين فنية عديدة لا نتوسع في ذكرها هنا، ولا مجال لذكرها جميعا هنا. لو أردتم معرفتها بتفصيل يمكنكم أن تراجعوا، أعطيكم العنوان من الكتاب بالذات حتى لا يتشوش، يعني عليكم، لأن الكتاب مفصل ففيه دراسات مختلفة، لكن بالضبط القسم الأول من الكتاب تحت عنوان نقد المبدأ الأرسطي، وهذه البراهين ذكرها السيد بعنوان الاعتراضات الموجهة إلى المبدأ الأرسطي. سبعة اعتراضات يوجهها السيد إلى هذا المبدأ. فراجعوا هذا القسم من الكتاب، وراجعوا أيضا القسم الرابع من الكتاب، تفسير القضية التجريبية وتفسير القضية المتواترة. خب، برهن السيد على هذا المطلب، على أن هذه الكبرى التي ذكرناها أنها هي المعتمدة في المنطق الأرسطي لإثبات القضية التجريبية والقضية المتواترة، وهي أن الجماعة الكثيرة لا تكذب أو الصفة لا تتكرر، اللي مرجعها شيء واحد كما قلنا، برهن على أنها ليست عقلية وبديهية. البراهين اقتصر هنا على واحد من هذه البراهين، وهذا البرهان باعتبار أن الوقت انتهى نذكره غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.